وإن من أشد أنواع الفساد والعياذ بالله الفواحش والزنا، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. تأمل في قوله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى عذابا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما أجمل البيان في القرآن، ما قال الله عز وجل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، لأن الزنا لا يأتي دفعة واحدة، إنما يأتي بمقدمات، بنظر محرم، بكلام، بخلوة، باختلاط، بلقاء، بأشياء، بمغريات، كما في الأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي في النت في سوء استخدامها وفي كذا، أشياء كثيرة تؤدي إلى الزنا. لهذا قال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والزنا يجمع خلال الشر كلها، لا حول ولا قوة إلا بالله، يجمع صفات الشر كلها تجتمع في الزنا والفواحش والعياذ بالله، يجمع خلال الشر كلها، فيؤدي إلى قلة الدين وذهاب الورع وإفساد المروءة، ويؤدي إلى الكذب والخط والخيانة، في خيانة الأعراب، خيانة عرض أخيك المسلم وأختك المسلمة، خيانة الزوجة وخيانة الزوج، يؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأن المرأة إذا فعلت الفاحشة ربما حملت من الزنا وأدخلت على زوجها ما ليس منه وربما يرث، فيؤدي إلى الظلم وعدم العدل، وهكذا من الغدر والخيانة. حتى قال بعض العلماء: ومن جرمه أنه يؤدي إلى اختلاف الصفات، بدل من الإنسان يوصف بأنه من أهل البر والعدل والعفة، يوصف بأنه فاجر وفاسق وخائن. نعم، ومن أسبابه عدم الغيرة والعياذ بالله، عدم الغيرة أو قلة الغيرة. عن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، وفي لفظ غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. الله أكبر. لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف. قال بعض العلماء كالحافظ ابن حجر رحمه الله: يعني يضربه بحد السيف، بحد السيف، لأن الإنسان إذا رأى ذلك ربما لا يتحمل. فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، من أجل ذلك حرم الفواحش. لكنه من تطلع البعض إلى ما يفعل الخرب التاعب والماجن من إباحية ومن عري وخس، والعياذ بالله، صار تقليد للخرب في أشياء كثيرة حتى تكاد أن تدمر المجتمعات. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هتتبع سنن من كان قبلكم من ملل الكفر شبرا بشبر شبر بشبر. عندهم إباحية البعض يتبع، عندهم عري البعض يتبع. حديث أخرجه البخاري ومسلم. جاء عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق. اللهم سلم يا رب. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده صحيح، أخرجه الحاكم في المستدرك. فتن عظيمة، فتن عظيمة. من أراد أن يحفظ نفسه وأهله فليعف نفسه أولا، ولا يتطلع إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وليتذكر أن هذه الأعراض وأعراض المسلمين كعرضك أنت. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم. يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجدي ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي.